إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم، إلى آخر ما ذكر الله عز وجل في تبرئة هذه الحصان الرزان الطاهرة المطهرة. فعلينا أن نبرئها كما برأها الله عز وجل. وقد أجمع أهل العلم على أن من اتهمها بعد نزول القرآن فإنه كافر وليس بمسلم، وهذا محل إجماع لا خلاف فيه بين أهل السنة. من وقع في الإفك قبل ذلك وأقيم عليه الحد من المؤمنين فأولئك قد عفى الله عنهم والحد مطهر لهم. وأما من اتهمها رضي الله عنها بعد أن برأها الله فلا شك في كفره، ولو أتى بالأركان الخمسة ولو فعل جميع أمور الإسلام الأخرى فإنه كافر خارج من ملة الإسلام، لأنه بهذا يكذب ماذا؟ يكذب كتاب الله عز وجل وما جاء من تفسير ذلك في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. تفضل. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره، تذكرت نعم لا أكمل وجد البقية الله يحفظكم. تفضل. قال رحمه الله تعالى: هذه العشر الآيات كلها نزلت في شأن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها حين رماها أهل الإفك والبهتان من المنافقين بما قالوه من الكذب البحت والفرية التي غار الله عز وجل لها ولنبيه صلوات الله وسلامه عليه، صلى الله عليه وسلم. فأنزل الله تعالى براءتها صيانة لعرض الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال جل شأنه: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، أي جماعة منكم، يعني ما هو واحد ولا اثنان بل جماعة. فكان المقدم في هذه اللعنة عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين، فإنه كان يجمعه ويستوشيه حتى دخل ذلك في أذهان بعض المسلمين فتكلموا به، وبقي الأمر كذلك قريبا من شهر حتى نزل القرآن. وسياق ذلك، قال رحمه الله: وسياق ذلك في الأحاديث الصحيحة الآتية. فروى الإمام أحمد عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يخرج سفرا أقرع بين نسائه، فأيتهن خرج سهمها خرج بها رسول الله صلى الله عليه وسلم معه. قالت عائشة رضي الله عنها: فأقرع بيننا في غزوة غزاها فخرج فيها سهمي، وخرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك بعدما أنزل الحجاب، فأنا أحمل في هودجي وأنزل فيه. قالت وأنزل فيه، قالت يعني يحملونه على الجمل وهي في الهودج، في داخل الهودج محجب، ثم ينزلونها بنفس الهودج وهو محجب. نعم. قالت: فأنا أحمل في هودجي وأنزل فيه. قالت: فسرنا. الهودج هو ذلكم المحمل الذي يجعل على البعير، وهو عبارة عن يشبه القفص، يعني نحن أدركناه في البادية زمان، يشبه القفص إلا أن له فتحة يدخل منها، ولا سيما أنه يجعل فيه البنات الكبار أو النساء اللاتي يعني غير بريزات، ويجعلن في هذا الهودج عندما يضعن أو عندما يرحل البوادي من مكان إلى مكان، عندما يرحلون من مكان إلى مكان. ولعل بعضكم قد رأى صورته في بعض المواقع. والمهم أنه نوع من الخشب أو من الأعواد يجعل، ثم يجعل من فوقه ستر معين بحيث لا يرى من هو داخل هذا الهودج. نعم. قالت رضي الله عنها: فسرنا حتى إذا فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوته تلك وقفل ودنونا من المدينة آذن ليلة بالرحيل، فقمت حين آذن بالرحيل فمشيت حتى جاوزت الجيش، فلما قضيت شأني أقبلت إلى الرحل فلمست صدري فإذا عقد من جزع ظفار قد انقطع، فرجعت فالتمست عقدي فحبسني ابتغاؤه وأقبل الرهط الذي هو ما يحيط بالعنق من الحلية. نعم. وأقبل الرهط الذين كانوا يرحلونني فاحتملوا هودجي فرحلوه على بعير الذي كنت أركب. الرهط ما بين الثلاثة أو ما بين الاثنين إلى العشرة، والمقصود لأنهم لا يرونها، هم حملوا هذا الهودج وهي بطبيعة الحال جسمها خفيف قبل أن تحمل اللحم رضي الله عنها، لأنها كانت تقول سابقت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسبقني، فلما حملت اللحم فسبقته، فلما حملت اللحم سابقته فسبقني، فقال صلى الله عليه وسلم هذه بتلك، وذلك من حسن عشرته صلى الله عليه وسلم. فهم حملوا الهودج، هم لم يتركوها، ظنوا وهي قد خرجت من الهودج تلتمس عقدها الذي فقدته، فحملوا الهودج وجعلوه على البعير ثم إنهم مشوا وما ظنوا أنها قد خرجت من الهودج. نعم. قالت رضي الله عنها فاحتملوا هودجي فرحلوه على بعير الذي كنت أركب وهم يحسبون أني فيه. قالت وكان النساء إذ ذاك خفافا لم يثقل ولم يغشهن اللحم، يعني لم يكن سمانا في ذلك الوقت، فقد يحمل الهودج وربما كان الوزن يعني خفيفا جدا بحيث يعني لا يكادون يفرقون بينما إذا كان الهودج فيه أحد أم لا، لأن الهودج في حد ذاته هو ليس بخفيف بالمرة. نعم. ثقيلا. نعم. قالت وكان النساء إذ ذاك خفافا لم يثقلهن ولم يغشهن اللحم إنما يأكلن العلقة من الطعام. نعم. فلم يسد يعني ما يسد الرمق، يكتفين بما يسد الرمق. نعم. فلم يستنكر القوم ثقل الهودج حين رفعوه وحملوه، وكنت جارية حديثة السن، فبعثوا الجمل وساروا ووجدت عقدي بعدما استمر الجيش، فجئت منازلهم وليس بها داع ولا مجيب. يعني قد رحل الناس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم تجد أحدا. نعم. فتيممت منزل الذي كنت فيه وظننت أن القوم سيفقدوني فيرجعون إلي، فبين أنا جالسة في منزلي غلبتني عيني فنمت. قالت وكان صفوان بن المعطل السلمي رضي الله عنه ثم الذكواني قد عرس من وراء الجيش، يعني بات من وراء الجيش فجاء متأخرا، فأدلج فأصبح عند منزلي فرأى سواد إنسان. أدلج يعني مشى في الليل فأصبح بذلك المكان الذي غلبتها فيه عينها فنامت. نعم. فرأى سواد إنسان نائم فأتاني فعرفني حين رآني، وقد كان رآني قبل أن يضرب علي الحجاب. نعم. وجاء وهي نائمة ما انتبه. نعم. قالت فاستيقظت باسترجاعه حين عرفني. استرجاع يعني يقول إنا لله وإنا إليه راجعون. نعم. فخمرت وجهي بجلبابي والله ما كلمني كلمة. يعني غطت وجهها وكانت قبل ذلك متبذلة نائمة ما تدري عن نفسها، وهو عرفها بمجرد أن وصل عرفها لأنها كانت كاشفة بحكم أنها كانت نامت لا تدري عن نفسها، وهو عرفها وقد رآها وهي صغيرة ولم يكلمها كلمة. نعم. فخمرت وجهي بجلبابي والله ما كلمني كلمة ولا سمعت منه كلمة غير استرجاعي حتى أناخ راحلته فوطئ على يدها فركبتها. قالت فوطئ على يدها لئلا تقوم لتركب وهو لا يلتفت إليها. نعم. قالت صلى الله عليكم في بعض الروايات أنه رد وجهه عنها حتى ركبها. نعم. نعم هو كان أشاح بوجهه عنها حتى ركبت. نعم. قالت رضي الله عنها فانطلق يقود بالراحلة حتى أتينا الجيش بعدما نزلوا مغيرين في نحر الظهيرة فهلك من هلك في شأني، يعني هلك من وقع في عرضها. وقد تزعم هذا الهلاك اللعين عبد الله بن أبي بن سلول. نعم. وكان الذي تولى كبره عبد الله بن أبي بن سلول، فقدمت المدينة. وقد نص الله على أنه أن له عذابا عظيم قال عظيما، قال تعالى: والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم، وهو عبد الله ابن أبي ابن سلول. نعم. قالت: فاشتكيت حين قدمناها شهرا. والناس يفيضون في قول أهل الإفك ولا أشعر بشيء من ذلك. يعني في البداية، وإن كان الناس يتخافتون فيما بينهم يتناقلون الحكاية، وهو الاتهام الذي أطلقه عبد الله بن سبأ عبد الله بن أبي بن سلول، ووقع فيه من وقع من المسلمين أيضا، عن يعني لم يكونوا عن قصد يعني سيء، وإنما تعرفون الشائعات عندما تنتشر وتتناقل ويكثر فيها الكلام قد تؤثر على بعض الناس. نعم. قالت رضي الله عنها: فاشتكيت حين قدمناها شهرا والناس يفيضون في قول أهل الإفك ولا أشعر بشيء من ذلك، وهو يريبني في وجعي أني لا أرى من رسول الله صلى الله عليه وسلم اللطف الذي كنت أرى منه حين أشتكي. يعني هي تعبت مرضت، ولكنها تجد من النبي صلى الله عليه وسلم حالا غير الذي كان يعاملها به سابقا. نعم. إنما يدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسلم ثم يقول: كيف تيكم؟ فذلك الذي يريبني ولا أشعر بالشر، حتى خرجت بعدما نقهت وخرجت معي أم مستقيم. بعدما نقهت يعني بعد أن خف المرض عنها. حتى خرجت بعدما نقهت وخرجت معي أم مصطح قبل المناصع وهو متبرزنا، ولا نخرج إلا ليلا إلى ليل. يعني المكان الذي يقضين فيه حاجتهن، وكنا لا يخرجن إلا في الليل من باب الاستتار، لأن الكنف لم تكن موجودة في البيوت، أو بعضهن تتأفف من وجود الكنف في البيوت. وذلك قبل أن نتخذ الكنف قريبا من بيوتنا، وأمرنا أمر العرب الأول في التنزه. نعم. وكنا نتأذى بالكنوف أن نتخذها في بيوتنا. قالت: فانطلقت أنا وأم مصطح، وهي ابنة أبي رهم ابن المطلب بن عبد مناف، وأمها ابنة صخر بن عامر خالة أبي بكر الصديق، وابنها مصطح بن أذاذة بن عباد بن المطلب. فأقبلت أنا وابنة أبي رهم قبل بيتي حين فرغنا من شأننا، فعثرت أم مصطح في مرطها فقالت: تعس مصطح. مصطح رضي الله عنه، لأنه ممن وقع في الإفك قبل أن يتجلى له الأمر، وقد أقيم عليه الحد هو ومن وقع من المسلمين، أما المنافقون فلم يقم عليهم الحد لأن الحد لا ينفعهم. نعم. قالت: فقلت، لأن إقامة الحد لا يكفر عنه شيئا، فهم منافقون في الدرك الأسفل من النار. نعم. قالت: فقلت لها: بئس ما قلت، تسبين رجلا قد شهد بدرا؟ قالت: أيها أنت. وهي أمه، يعني هي أمه، ومع ذلك لما عثرت قالت: تعس هلك مصطح، لأنها ترى أنه هلك بالوقوع في ماذا؟ في الإفك. نعم. قالت: أيها أنت، ألم تسمعي ما قال؟ قلت: وماذا قال؟ قالت: فأخبرتني بقول أهل الإفك، فازددت مرضا إلى مرضي. ما كانت تعرف قبل أن تخبرها أم مصطح رضي الله عنهما، ما كانت تعرف ذلك، فازدادت مرضا بدلا من كونها قد نقهت، أي بدأت في الشفاء. نعم. فلما رجعت إلى بيتي دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم، ثم قال: كيف تيكم؟ فقلت له: أتأذن لي أن آتي أبوي؟ قالت: وأنا حينئذ أريد أن أتيقن الخبر من قبلهما. فأذن لي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجئت أبوي فقلت لأمي: يا أمتاه، ما يتحدث الناس؟ فقالت: أي بنية، هوني عليك، فوالله لقلما كانت امرأة قط وضيئة عند رجل يحبها ولها ضرائر إلا أثرن عليها. قالت يعني لا تستغرب هذه الشائعات. نعم. قالت فقلت سبحان الله، أو قد تحدث الناس بهذا؟ قالت فبكيت تلك الليلة حتى أصبحت لا يلقى لي دمع ولا أكتحل بنوم، ثم أصبحت أبكي. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا وأسامة بن زيد حين استلبث الوحي، يعني حين تأخر الوحي بشأنها. نعم. يستشيرهما في فراق أهله. قالت فأما أسامة بن زيد فأشار على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذي يعلم من براءة أهله وبالذي يعلم في نفسه له من الود، فقال يا رسول الله هم أهلك ولا نعلم إلا خيرا. قالت وأما علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال لم يضيق الله عليك، والنساء سواها كثير، وإن تسأل الجارية تصدقك الخبر. قالت فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بريرة فقال جارية عائشة رضي الله عنها. نعم. فقال أي بريرة، هل رأيت من شيء يريبك من عائشة؟ فقالت له بريرة والذي بعثك بالحق، إن رأيت عليها أمرا قط أغمصه عليها أكثر من أنها جارية حديثة السن تنام عن عجين أهلها فتأتي الداجن فتأكله. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستعذر من داجنة عن الشاة أو أي داجنة أخرى، لأنها كانت يأخذها النوم كما هو شأن الأطفال والجوار الصغار، يعني هي يعني صغيرة في العاشرة بالتاسعة أو لعل ذلك كان في العاشرة، كانت يعني صغيرة جدا، أو حتى لو كانت في الخامسة عشرة في هذا العصر التي في سنها لم تتزوج بعد، التي في سنها لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تتزوج بعد. فيعني أخبرت بريرة بما تدين الله به فيما تعرفه عن هذه الحصان الرزان. نعم. صلى الله عليكم. يقول العلماء رحمه الله علي قدم العاطفة لشدة حبه رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. علي قدم العاطفة ولم يكن هدفه عداوة أم المؤمنين أبدا، لكن يعني النساء كثيرات يعني من باب العاطفة، إذا كما وقد قيل ما قيل فكأنه قدم العاطفة لغيرته على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما اتضح له الأمر وهو لم يقع في الإفك، على كل حال هو لم يقع فيه، وإنما أشار على النبي صلى الله عليه وسلم يعني تركها والزواج من غيرها. نعم. قالت رضي الله عنها فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستعذر من عبد الله بن أبي بن سلول. قالت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر يا معشر المسلمين، من يعذرني من رجل قد بلغني أذاه في أهل بيتي، أو من يعذرني يا معشر المسلمين من يعذرني من رجل قد بلغني أذاه في أهل بيتي، يعني عبد الله بن أبي، فوالله ما علمت على أهلي إلا خيرا، ولقد ذكروا رجلا ما علمت عليه إلا خيرا، وما كان يدخل على أهلي إلا معي، يعني صفوان ابن معطل رضي الله عنه. فقام سعد بن معاذ الأنصاري فقال أنا أعذرك منه يا رسول الله. وهذا يدل على أن موقعة الإفك قبل يوم الأحزاب، لأن سعد بن معاذ توفي استشهد يوم الأحزاب، استشهد بعد الأحزاب، بعد الأحزاب على إثر إصابة أصيب بها. نعم. قالت فقام سعد بن معاذ الأنصاري فقال أنا أعذرك منه يا رسول الله، إن كان من الأوس ضربنا عنقه، وإن كان من إخواننا من الخزرج أمرتنا ففعلنا أمرك. لأن سعد بن معاذ زعيم الأوس، هو قال إن كان من الأوس من قبيلتي أنا أعذرك فيه وأكفيك إياه، وإن كان من إخواننا الخزرج استأذناك ونفذنا فيه أمرك. نعم. قالت فقام سعد بن عبادة، وقام سعد بن عبادة وهو سيد الخزرج وكان رجلا صالحا وما زال إلى أن توفي رضي الله عنه، لكن هذا من يعني عاطفة أم المؤمنين رضي الله عنها. نعم. قالت: وكان رجلا صالحا ولكن احتملته الحمية، فقال لسعد بن معاذ: لعمر الله لا تقتله ولا تقدر على قتله. فقام أسيد بن حضير وهو ابن عم سعد بن معاذ، فقال لسعد بن عبادة: كذبت، لعمر الله لنقتلنه، فإنك منافق تجادل عن المنافقين. قالت: فتذاور الحيان الأوس والخزرج حتى هموا أن يقتتلوا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم على المنبر، فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يخفضهم حتى سكتوا، يعني يهدئهم. نعم. فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يخفضهم حتى سكتوا، وسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: وبكيت يومي ذلك. وبهذا قبل أن نتجاوز هذه المسألة فيه فائدة عظيمة. بلغ هذا الأمر ما بلغ بين الأوس والخزرج، وقال سعد ما قال، وقال أسيد ما قال، وحصل ما حصل من سوء التفاهم الذي كاد أن يوقع بين الحيين. فهدأهم النبي صلى الله عليه وسلم وأصلح بينهم. وهذا فيه فوائد عظيمة، وهي أن ما قد يحصل عند الحوار أو عند الغضب أو عند لا ينبغي أن يعول عليه، بحيث يوجد فرقة بين المسلمين، ولا سيما طلبة العلم. أرجو أن يتأملوا هذه القصة تماما، فإن فيها فوائد جمة لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. وسيد بن حضير قال ما قال، وسعد قال ما قال، وأخذته الحمية، وكل هذا قد غفره الله له، ولم يوجد بعد ذلك من أحيا هذه القصة وأخذ يرددها، وكل منهم يحيي تلك الكلمات التي حصلت عند ما حصل شيء من الغضب وسوء التفاهم. فلنأخذ من هذا العبرة والعظة في الوئام والوفاق والتآلف والتعاون والتحاب بين المسلمين عامة وطلبة العلم خاصة، وألا ينزغ بينهم الشيطان الذي يحرش بينهم، فخذوا من هذا العبرة والعظة. نعم. قالت رضي الله عنها: وبكيت يومي ذلك لا يرقأ لي دمع ولا أكتحل بنوم. يعني لا يقف دمعها لكثرة تأثرها بهذا الحدث. وأبواي يظنان أن البكاء فالق كبدي. قالت: فبينما هما جالسان عندي وأنا أبكي، استأذنت علي امرأة من الأنصار فأذنت لها، فجلست تبكي معي، فبينا نحن على ذلك إذ دخل علينا رسول الله. نعم. لحبها لعائشة وتأثرت مما جرى لها. نعم. فبينا نحن على ذلك إذ دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبشرى. فسلم. الله أكبر. فسلم ثم جلس. قالت: ولم يجلس عندي منذ قيل لي ما قيل، وقد لبثت شهرا لا يوحى إليه في شأني شيء. قالت: فتشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم حين جلس، ثم قال: أما بعد يا عائشة، فإنه قد بلغني عنك كذا وكذا، فإن كنت بريئة فسيبرئك الله، وإن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله ثم توبي إليه، فإن العبد إذا اعترف بذنب ثم تاب الله عليه. الله أكبر. قال: وهذا يدل على أن محبتها لم تتغير عنده، وأنها عندما حثها على التوبة والتائب من الذنب كما لا ذنب له، علما بأنها لم ترتكب ذنبا، لكن هذا حكم نستفيد منه نحن المسلمين، في أن لو قدر أن أحدا ابتلي في زوجته بخطأ ولم تكن يعني محترفة للسوء، ولكن وقعت في خطأ، فما حكم التعامل معها؟ ثم تابت إلى الله توبة نصوحة، لا يجوز أن تزهد فيها ولا أن تسلمها للشيطان ولا أن تسلمها للآلام بعد، فإنك إذا فإنه إذا غلب عليك إذا غلب ظنك على يعني صدق توبتها فعليك أن يعني تقبل عذرها. وإذا كان الله قد تاب يعني قد وعد بالتوبة على من تاب فعلينا نحن أن نقبل تراجع من رجع عن مثل هذه الأمور. نعم تفضل. قالت: فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قالته قال صدمعي حتى ما أحس منه قطرة. فقلت لأبي: أجب عني رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: والله ما أدري ما أقول للرسول. فقلت لأمي: أجيبي عني رسول الله. فقالت: والله ما أدري ما أقول لرسول الله. قالت: فقلت: وأنا جارية حديثة السن لا أحفظ كثيرا من القرآن. وأنا جارية أيوه. فقلت: وأنا جارية حديثة السن لا أحفظ كثيرا من القرآن. إني والله لقد عرفت أنكم قد سمعتم بهذا حتى استقر في أنفسكم وصدقتم به. ولئن قلت لكم إني بريئة والله يعلم إني بريئة لا تصدقوني بذلك. ولئن اعترفت لكم بأمر والله عز وجل يعلم أني بريئة لا تصدقوني. والله عز وجل يعلم أني بريئة تصدقوني. بريئة أيوة. ولئن اعترفت لكم بأمر والله عز وجل يعلم أني بريئة تصدقوني. وإني والله ما أجد لي ولكم مثلا إلا كما قال أبو يوسف: فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. قالت: ثم تحولت فاضطجعت على فراشي. قالت: وأنا والله حينئذ أعلم أني بريئة وأن الله مبرئي ببراءتي، ولكن والله ما كنت أظن أن ينزل الله في شأني وحيا يتلى ولا شأني كان أحقر في نفسي من أن يتكلم الله في بأمر يتلى، ولكن كنت أرجو أن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في النوم رؤيا يبرئني الله بها. قالت: فوالله ما رام رسول الله صلى الله عليه وسلم من مجلسه ولا خرج من أهل البيت أحد حتى أنزل الله على نبيه فأخذه ما كان يأخذه من البرحاء عند يعني الوحي، من الشدة والحرق وما إلى ذلك. نعم. حتى إنه لا ينحدر منه مثل الجمان من العرق في اليوم الشاتي. حتى إنه لا ينحدر منه مثل الجمان من العرق في اليوم الشاتي. الجمان الخرز، الخرز الصغير. نعم. من ثقل القول الذي أنزل عليه. قالت: فلما سري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يضحك كان أول كلمة تكلم بها أن قال: أبشري يا عائشة، أما الله فقد برأك. فقالت لي أمي: قومي إليه. فقلت: والله لا أقوم إليه ولا أحمد إلا الله عز وجل هو الذي أنزل براءتي. وهي تعرف أن هذا الكلام لن يغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنزل الله عز وجل: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، العشر الآيات. فأنزل الله هذه الآيات براءتي. قالت: فقال أبو بكر رضي الله عنه وكان ينفق على مصطح لقرابتي منه وفقره: والله لا أنفق عليه شيئا أبدا بعد الذي قال لعائشة. فأنزل الله عز وجل: ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة، إلى قوله: ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. ماذا قال أبو بكر؟ قال فقال أبو بكر: والله إني لا أحب أن يغفر الله لي. فرجع إلى مصطح النفقة التي كان ينفق عليه. نعم. وقال: لا أنزعها منه أبدا. استجابة لأمر الله: ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ نعم. قالت عائشة رضي الله عنها: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل زينب بنت جحش زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن أمري فقال: يا زينب، ما علمت أو رأيتي؟ فقالت: يا رسول الله، أحمي سمعي وبصري، والله ما علمت إلا خيرا. الله أكبر. وهي ضرتها، يعني لو ضره، يعني من عادة كثير من الضرائر عدم العدل والظلم في مثل هذا، تفرح بمثل هذا. لكن هذه الطاهرة المطهرة زينب قالت: والله يا رسول الله إني حريصة على حماية سمعي وبصري مما يشاع. نعم. صلى الله عليه وسلم. التي كانت تنافسها في الجمال. نعم. عند رسول الله. وهي التي كانت تنافسها زينب من أجمل نسائه بعد عائشة. نعم. قالت عائشة رضي الله عنها وهي التي كانت تساميني من أزواج النبي صلى يعني الله عليه وسلم تنافسها في الجمال، فعصمها الله تعالى بالورع. الله أكبر. وطفقت أختها حملة بنت جحش تحارب لها فهلكت في من هلك. وأقيم عليها الحد رضي الله عنها. الحديث أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث الزهري. قال رحمه الله: ثم روى البخاري عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: لما ذكر من شأن الذي ذكر وما علمت به قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطيبا فتشهد فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله، ثم قال: أما بعد، أشيروا علي في أناس أبنوا أهلي وأيم الله ما علمت، يعني تكلموا في أهلي، وأيم الله ما علمت على أهلي إلا خيرا، وما علمت على أهلي من سوء، وأبنوهم بمن والله ما علمت عليه من سوء قط، ولا يعني صفوان، ولا يدخل بيتي قط إلا وأنا حاضر، ولا غبت في سفر إلا غاب معي. نعم. ثم ذكر القصة. فقام سعد بن معاذ الأنصاري فقال: يا رسول الله إذن أن نضرب. وقد تقدمت. نعم. نعم. طيب، هذه القصة العظيمة وهذه الآيات العظيمة التي ذكرت القصة في تفسيرها فيها العبرة والعظة لمن كان له قلب ولمن كان عنده وعي في عدم التسرع في إطلاق التهم على المسلمين، ولا سيما أن إذا وصل الأمر إلى حد القذف. واسمعوا قول الله تعالى: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. ولهم عذاب عظيم. وقبلها الآية الأخرى: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فهذه الآيات نبراس لكل مؤمن يعني يخاف الله سبحانه وتعالى عندما يقرع سمعه مثل هذه الآيات الكريمة، فعليه أن يمسك لسانه وأن يتقي الله سبحانه وتعالى، فلا يتكلم إلا حيث يحسن الكلام، ويسكت حينما يكون السكوت أولى. فإذا كان الكلام من فضة فإن السكوت من ذهب. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. طيب، لو قال قائل: لما لم يقام الحد على المنافقين؟ لم يقم الحد عليهم لأنهم لا يستفيدون منه، أما المسلمون فإن الحد ينفعهم، وقد ثبت في الحديث أن الحد يكفر الذنب. فلذلك فإن هؤلاء قد أبقي عليهم، والنبي صلى الله عليه وسلم يعرف حالهم ويعرف نفاقهم ويعرف وضعهم، ومات وهو يعلم كل أمورهم. ولذلك بعض الناس قد يتساءل عن التعامل مع بعض من يقيم بين ظهرانينا ممن عرفوا بالانحراف وبمثل هذه الأوضاع، فهذا دليل واضح على أن ذلك أمر مشروع، ولا يلام المسؤولون في مدارات هؤلاء إلى أن يقضي الله أمرا حتى يقضي الله أمرا كان مفعولا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول معاذ الله أن يقال إن محمدا يقتل أصحابه. فلذلك الاعتداء على يعني بعض الكفار وبعض المنحرفين يعني في بلاد المسلمين هذا أمر مخالف للشرع ولا يجوز البتة. نعم ينبغي أن يوقف في وجوههم حتى لا ينشروا باطلهم، لكن أن تستفزهم أو أن تؤذيهم أو أن يعني تثير فتن في بلدك فهذا لا شك أنه من الافتيات على الدين قبل كل شيء ثم على ولي الأمر. فعلينا أن نتنبه لمثل هذا، مثل هذه الأمور التي يجب أن يعني نسير فيها على هدي النبي صلى الله عليه وسلم وألا نتجاوزه إلى ما سواه. فضلك. أحسن الله إليكم، بعض التعليقات قليلة. طيب. قال رحمه الله تعالى، يعني ابن كثير. نعم. وروى الإمام أحمد رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لما نزل عذري قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك وتلى القرآن، فلما نزل أمر برجلين وامرأة فضربوا حدهم. نعم. أخرجه البخاري وأخرجه أهل السنن الأربعة. قال وقال الترمذي والرجلان قد حسن أمرهما. نعم. وتاب إلى الله توبة نصوحة وطهرا بالحد، وكذلك حمنا رضي الله عنه. نعم. وقال الترمذي رحمه الله هذا حديث حسن، وقع عند أبي داود تسميتهم حسان بن ثابت ومصطح بن أذاذة وحملة بنت جحش. نعم. نعم. قال ثم ذكر محمد بن إسحاق رحمه الله أن أبا أيوب رضي الله عنه أبو أيوب الأنصاري خالد بن زيد قالت له امرأته أم أيوب يا أبا أيوب أما تسمع ما يقول الناس في عائشة رضي الله عنها؟ قال نعم وذلك الكذب. أكنت فاعلة ذلك يا أم أيوب؟ قالت لا والله ما كنت لأفعله. قال فعائشة والله خير منك. الله أكبر، يعني استنباط عظيم جدا. أكنت فاعلة ما اتهمت به؟ قالت لا والله. قالت إذن عائشة خير منك فوالله لن تفعله. نعم. صلى الله إليكم والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، ونكمل إن شاء الله بقية الأبيات غدا إن شاء الله تعالى وإلى بعض الأسئلة. صلى الله إليكم الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين والمسلمين أجمعين. يقول السائل الكريم جئت للعمرة من أندونيسيا والحمد لله وفقني الله للجلوس معكم في هذا المجلس المبارك. وسؤالي بعض الشباب عندنا الذين ينتسبون إلى العلم يتكلمون في بعض المشايخ خاصة الشيخ فلان وفلان، ما نصيحتكم؟ نصيحتي أن يطلبوا العلم وأن يتركوا بنيات الطريق أيا كان المشايخ المتكلم عليهم، فعليهم أن يلزموا الطريق وأن يشتغلوا بالعلم وأن يشتغلوا بالعبادة. وتذكر يا عبد الله قل لهم يتذكروا الجنة والنار والثواب والعقاب، ويتذكروا قول الله تبارك وتعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وقول الله سبحانه وتعالى ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، وقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، وقول النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، وقوله صلى الله عليه وسلم إن المرأة ليتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا تهوي به في جهنم 70 خريفا، وقوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي الله عنه أمسك عليك هذا، قال أونحن مؤاخذون بما نتكلم به يا رسول الله؟ قال ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم؟ وقول النبي صلى الله عليه وسلم من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة. فإياك أن تدخل في هذه الفتنة التي وقع فيها كثير من الناس الذين لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، والذين يلغون في أعراض العلماء الربانيين، ومنهم من شابت ناصيته وهو يدعو إلى الله على بصيرة. فانتبه يا عبد الله إلى أمثال هؤلاء وأبعد عنهم، واطلب العلم واشتغل بما ينفعك في أمر دينك ودنياك، وأبلغهم مني السلام، وقل لهم عليهم أن يتقوا الله تبارك وتعالى. فكم من خير حرموا منه كثيرا من الناس، وكم من دورة علمية أجهضت بسبب ولوغهم في أعراض إخوانهم، وكم من عرض أكلوه، وكم من بريء تكلموا فيه، وكم من شخص آذوه، وعند الله تجتمع الخصوم. فانتبه لهذا يا عبد الله، واترك ما يدور في الساحة من الهراء، ولا سيما بعض المناطحات والمطاحنات التي تحصل بين بعض الإخوة السلفيين، فإن العصمة للرسل عليهم الصلاة والسلام، وإياك أن تخوض فيها. وسبق أن بينا ضوابط للمخطئ كيف يتعامل معه، وحتى من أخطأ منهم، فإن وقد سمعتم الآن الخطأ الذي وقع فيه بعض الصحابة، كلمات عظيمة جدا خطيرة، لو كانت في أيامنا هذه لطار بها المتسرعون في كل مكان، وحذروا من إخوانهم وآذوهم بسبب هذه الكلمات. وهذه الكلمة أعظم مما قد ينسب إلى بعض الإخوة الذين يحذروا منهم. فعلينا أن ننتبه. والله في هذه قصة عائشة عبرة، عبرة لمن اعتبر، وفيها دروس، فيها دروس عظيمة للمؤمن المتجرد من الهوى ومن التعصب ومن حب النفس ومن حب الذات ومن مرض الانتقام ومن مرض الإسقاط. انتبه يا عبد الله، انتبه، لا تخض في ذلك، وابتعد عن الذين لا تحيى مجالسهم إلا بالولوغ في أعراض إخوانهم المشايخ أو طلاب العلم. بعضهم ما سلم منهم حتى كبار المشايخ، فقد سمعت أحدهم يغمز شيخنا الشيخ محمد الصالح العثيمين وشيخنا الشيخ عبد المحسن العباد البدر في مواقعه الخطيرة، يقول إنهم لا يعرفون المنهج الحق، يعني يسأل عن المنهج غيرهم فهم لا يعرفون. ومن الذي يعرف المنهج إن لم يعرف هؤلاء المنهج؟ فالأمر جد خطير. احفظ لسانك قبل أن يكون يوم لا درهم فيه ولا دينار، قبل أن تكون من المفلسين. احفظ لسانك قبل أن تكون من المفلسين. قل النبي صلى الله عليه وسلم أتدرون من المفلس؟ قالوا يا رسول الله المفلس من لا درهم عنده ولا متاع. قال المفلس من يأتي يوم القيامة، يأتي بصلاة وزكاة وصيام وأعمال صالح وأعمال صالحة، فيؤخذ لهذا من حسناته ويؤخذ لهذا من حسناته. فإذا فنيت حسناته أخذت من سيئاته فطرحت عليه فطرح في النار والعياذ بالله. أخذت من سيئاتهم فطرحت عليه فطرح في النار. فإياكم والمذايع، وإياكم ونقلة الأخبار، المتسرعين، وإياكم أن تصدقوا من يفتنون بين طلبة العلم بدعوى أنهم ثقات، وإياكم أن تلغوا في أعراض المسلمين ولا سيما العلماء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله عز وجل: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. ويقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. إذا أردت أن تتكلم بكلمة في أخيك تذكر الموت، تذكر الجنة، تذكر النار، تذكر الحساب، تذكر العقاب، تذكر الصراط، تذكر العبور على الصراط الذي تكتنفه كلاليب عن اليمين وعن الشمال تختطف المجرمين وتكردسهم في النار. تذكر أنك مسؤول عن كل كلمة تنطق بها أو تقولها. تذكر أن لحوم العلماء مسمومة وأن سنة الله في منتقصهم معلومة. البعض من الناس في في في في في, في في البلاد التي فيها أقليات في أوروبا وفي أمريكا لا هم لهم إلا الولوغ في أعراض طلبة العلم، ويصنفونهم كما يشاءون، ويصفونهم بأوصاف غير صحيحة، بل ويلزمونهم بإلزامات غير صحيحة، ويترتب على هذا من الفتن ما الله به عليم. وقد يكون الذي تولى كبر ذلك كلمة قالها شخص فانتشرت كانتشار النار في الهشيم. فاحذر يا عبد الله، احذر من هذا الأمر، واعلم أن لديك ملكين عن اليمين وعن الشمال يكتبان ما تقول من خير أو شر، والله عز وجل يعلم ذلك. لكن كل هذا لإظهار لإقامة الحجة على بني آدم. فاتق الله وصن لسانك. والتنبيه، أقول لا يفهم أحد مني بناء على هذا النصح من الولوغ في أعراض طلبة العلم والعلماء والمشايخ، لا يفهم أحد، لأن أحيانا الكلام قد يؤول وقد يحمل على غير مراد صاحبه والعياذ بالله. لا يفهم أحد مني أنني أنهى عن الرد عن المبتدعة الذين أصلوا في البدعة والذين نشأوا في البدعة والذين ضاعوا بين الأحزاب والجماعات المختلفة المتناحرة الذين هم كل حزب بما لديهم فرحون. لا والله يا عبد الله لا أقصد هؤلاء، بل هؤلاء يجب الرد عليهم بقال الله وقال رسوله وآثار السلف الصالح ودمغ أباطيلهم بالحجج القاطعة من كتاب الله تبارك وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، مع البعد عن التفحش في القول والسب والشتم. إذا كنا نهينا عن سب المشركين إذا خشي أن يؤدي ذلك إلى سب الله ورسوله، فكيف بسب من وقع من المسلمين في بعض المخالفات؟ نعم نرد عليه، الرد يجب، ولكن قبل الرد النصح، قبل الرد النصيحة، لأن الهدف هو إعادة الناس إلى الجادة، الهدف هو إعادة الناس إلى الجادة وإلى الحق وإلى الصواب، ليس الهدف الإسقاط، الهدف إعادة الناس إلى الصراط المستقيم. فإن أصر على مخالفته وإن أصر على بدعته وعلى الاستمرار مع أهل البدع يجب الرد عليه بالردود الشرعية المبنية على كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لكن يا عبد الله احذر من البتر، من بتر الكلام، احذر من الإلزام. والله فلان شفناه يمشي مع فلان إذن هو مبتدع. لا يا عبد الله، الرسول كان يزور القبائل الكافرة المشركة، فلان رأيناه يماشي فلانا، فلان رأيناه قد زار فلان، وقد تكون زيارة لأمر ولمصلحة أعظم مما تتصور أنت. انتبه. نعم والله إذا كان يماشيهم ويشاركهم في طقوسهم ويذب عنهم ويكثر سوادهم لا والله يرد عليه ولا كرامة، لكن إياك أنت أن تلزم أخاك بما لا يلزمه، إياك أن تلزم أخاك بما لا يلزمه، إياك أن تبتر كلامه، إياك أن تقوله ما لم يقل، إياك أن تفتري عليه، إياك أن تصدق المذايع البذر، إياك أن تصدق سرعان الناس. عليك بالتثبت. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا، تبتغون الشهرة، تبتغون خالف تعرف، تبتغون إذا كنت تجد أي محمل تحمل عليه كلام أخيك فاحمله عليه، كما قال عمر رضي الله عنه بأن عليك أن تلتمس لأخيك عذرا ما دمت تجد لكلامه ماذا محملا. فاتقوا الله تبارك وتعالى واحفظوا ألسنتكم من اللغو في أعراض المسلمين، واحذروا من الوقوع في أعراض طلبة العلم والعلماء الربانيين الذين ينفون عن كتاب الله عز وجل تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. احفظ لسانك، احفظ لسانك، إنما المرء بأصغريه قلبه ولسانه. طهر قلبك للمؤمنين واحفظ لسانك من الملوغ في أعراضهم، واجعل تقوى الله عز وجل نصب عينيك إذا أردت أن تتكلم بكلام أو طلب منك أن تتكلم بكلام أو نقل إليك أحد كلاما في إخوانك المسلمين ولا سيما طلبة العلم والعلماء الربانيين. وأرجو من الإخوة أن ينشروا هذا السؤال وجوابه بصيغته التي تكلمت بها دون زيادة أو نقصان، السؤال مع كامل الجواب، سؤال الأخ الذي سأل من أندونيسيا جزاه الله خيرا مع كامل الجواب. أرجو أن ينشر ذلك عاجلا غير آجل لنصيحة إخواننا وأبنائنا وشبابنا الذين ابتلوا بمثل هذه التسرعات. وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح. وإلى درس الغد إن شاء الله في بعد الفجر في هذا المكان، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.